تزود من حياتك للمعاد وقم لله واجمع خير زاد ولا تركن إلى الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفاد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد هكذا إخوة الإيمان والإسلام سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم وعشتم وتعايشتم مع القارئ الكريم الذي أفاض عليه رب العالمين فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن المهدي في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نعيش مع عائلة قدر جميعا وفي ليلة تكريم الوالد الكريم الراحل عم الحج الشحات أبو قدر رحمة الله عليه والذي صدق فيه قول المولى سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الجليل من رضي بقضائي وقنع لعطائي وشكر لنعمائي وصبر عند بلائي استحييت أن أنصب له ميزان أو أنشر له ديوان وحشرته مع الصديقين وأدخله الجنة بغير حساب فأسأل الله أن يحشره مع الصديقين يا رب العالمين في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي أيضا جئنا فيه إلى عم الحج مجدي أبو عبد العزيز أبو خبو وإلى عم الحج جمعة وأقول لأولاد الكريم الراحل إذا كان الكريم قد انتقل إلى جوار رب العالمين عم الحج عصام والحج غازي والأستاذ محمد فأقول ما عليكم إلا أن تقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما زال اللقاء موصولا إخوة الإيمان والإسلام وكما قلت لحضراتكم هذا اللقاء يختلف عن باقي اللقاءات لأننا جئنا كوكبة كبيرة من السادة القراء الأعلام أعلام الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي فمعنا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن ومعنا أيضا المبتهل الأول في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي فضيلة المبتهل الشيخ علي الحسيني المبتهل بالإذاعة والتلفزيون المصري والذي ستستمعون إليه في صلاة الفجر إن شاء الله في فاصل من الابتهالات من مسجد سيدي علي زين العابدين بالقاهرة إن شاء رب العالمين. أيضا ما زال معنا فضيلة القارئ الشيخ محمد الصافي وما زال معنا فضيلة القارئ الشيخ أحمد إسماعيل أبو سعد وما زال أيضا معنا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود فرج. إخوة الإباد والإسلام هيا بنا يتجدد اللقاء مرة أخرى مع حضراتكم نعيش مع حسن الصوت دقة الأداء وروعة التلاوة سفير من سفراء القرآن الكريم والذي سيعزف على أوصار القلوب بآيات رب العالمين قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي القارئ والمقيم ببهنباي مركز الزقازير بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمود علي الحسن. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي أفرأيت الذي تولى you أم لم ينبأ بما في صحف موسى أم لم ينبأ بما في صحف موسى إبراهيم الذي وفى اشتغل يا محمود الله يكرمك شغل الإذاعة سكة والنهار احنا مع بعض اشتغل بمزاج انا عاوز مزاج اعلى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وصى ألا تزر وازرة وزر أخرى لا تزر وازرة وزر أخرى ألا تزر وازرة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق وأن علينا لك عاد النور. وثمودا فما وقوم نوح من إنهم وقوم نوح وقوم نوح النذور دول أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون تضحكون ولا تبكون وأنتم سامعون فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وأنتم أفمن هذا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله يا الرحمن بسم الله يا الرحمن اقتربت الساعة وانشق القمر خش عن أبصارهم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عظيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا فدعا ربه أني مغلول فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. مغلوب مغلوب وَتَقَ اللَّهُ بِالْعَظِيمِ